ماكو مثله بحلا دايبان ويا قلب حيل ذوبان بهوى. لما ضعيوني بدي أني متعلم عليك انت تو مروحي صاير ما ردت غيرك شريك. Monthly.